سيصف في وصف غير الله تعالى في هذا الوصف اذا كان معناه دلالة والارشاد، اما اذا كان بمعنى التوفيق والخلق والايجاد اي ايجاد الهدايه وخلقها في الخلق هذا لا يكون الا لله وحده. وقد نفى الله هذا النوع من الهدايه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال انك لا تهدي من احببت، واثبت الله هدايه دلاله الارشاد له في قوله وانك لتهدي الى صراط. الحمد لله البديع الهادي الى بيان ما هي الرشاد. الهدايه تاره تتعدى بنفسها وتاره تتعدى بالى، تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى إيش؟ قلت تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى بإلى، بإلى، يلا أي شيء تتعدى؟ نعم بالله ما هو شاهدها. طيب نعم ذكرناه، اذا صارت تتعدى بالاختيار اذكر لنا شاهدا تتعدى فيه بالاختيار. تفضل. يهديهم ربهم بايمانهم انا هديناه سبيل. أما المتعدية بالإله فما هو شهد في القرآن؟ طيب بقيت التي تتعدى بالله يا رب إله ما رأيت إله. نعم طيب قلنا وقد تتعدى بالله، هذا هو الذي توقفتم فيه تتعدى بالله، يلا ما هو شاهد من القرآن؟ نعم أيوة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم الآن فتح الباب، إذا تتعدى بنفسها تتعدى بالله تتعدى إيش؟ بالله. طيب ومن شواهد الهداية المستخدمين فيها اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا جاء في الهادي او الهداية المستخدمين الى هادي الى الهداية هي الامر، الهادي او الهداية هي الوصول الى الامر المقصود او التوصل الى الامر المقصود، والهادي هو الذي يدلك على الامر المقصود. والامر المقصود بالنسبه لكل مسلم هو ارضاء ربه والوصول الى جنات الله تعالى بالسلام، والسعاده والاحراز على السعادتين في الدنيا والاخره، اذ هذا هو مقصود كل مسلم وهو الوصول وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة، وليس ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا في طلب الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الهادي إلى بيان مهياء الرشاد، إلى بيان مهياء الرشاد، المهياء مراد هنا الطريق، إلى المهيع، إلى بيان وإيضاح المهيع الذي هو مهيع وطريق الرشاد، والرشاد هنا هو السداد، وهو ضد السفاهة وضد الغواية، فالرشاد ضد ماذا؟ ضد الغواية وضد السفاهة، الرشاد يقابله إيش؟ يقابله الغواية. الرشاد مقابله الضلال والهواية. إذا كان الإنسان راشدا فهو إيش؟

لأن أعجز كتاب هو كتاب رب العالمين، ويليه في المرتبة الثانية أحاديث النبي المصطفى الأمين. والحقيقة أن الذي يتأمل هذا الإعجاز العظيم الذي جاءت في كتاب الله تعالى وجاءت فيه أحاديث النبي المصطفى الأمين يجد ذوقا وحلاوة لهذه اللغة العربية. وقد حاول المؤلف رحمه الله تعالى أن يظلم ذلك القسم الثالث من أقسام كتاب المفتاح. وعلى كل حال أيضا ما زال هذا الفن أو هذا التصنيف مصحوبا أيضا بالكتاب أو بعض الصور الكلامية، وإن كان المؤلف حاول من خلال هذا الفن الذي كان في الحقيقة كان نظم كان قد أعطي بالنظم حلاوة هذا المؤلف أعطي بالنظم حلاوة والسهولة والثلاثة نظمه هذا شيء من الجمال، وفي بعض الأحيان قد تشكل ضعفي خطتنا أقل. على كل المهم عندنا أن هذه الفنون الثلاثة كانت تسمى بعلم البلاغة، ثم إن الناس جاءوا وتفرقوا بين أجزائها الثلاثة، وخص بعض الناس فن من هذه الفنون الثلاثة، منهم من أشد فيها من المعارف ومن أشد فيها من الكثير ومن أشد فيها من الكثير. المقصود أن هذا الفن من الفنون الجليلة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنافس فيها. ولذلك قد دعا المؤلف فقد رغب المؤلف واغرى طلاب العلم في ان يتنافسوا فيها، فقال هذا وان برر البيان وبرر البديع والمعاني تفيد الى مواد شريفه ونبذين بديعه ثقيفه من علم اسرار الاحساس العربي وترك ما خص به من اجل. يعني ان هذه الاحساس الدراريه وهذه المسائل الغرارية من هذه العلوم تهدي وتوصل إلى مواد شريفة وإلى نبذ لطيفة جميلة من علم إسرار الإنسان العربي. يعني أن من حفظ هذه المسائل ومن تركها ومن هضمها فإن يستطيع أول عنده ذوق حلاوة لما يحتوي على الكتاب من اسرار وعجائب، وحلموس لكل من على شيء من ذلك. كل من حصل به من هذه يجد للكتاب العرب ذوقا وهي ذوق وحلاوة وهي حلاوة. يجد هذا جليل في كتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة العربية التي بها اشير الى قال لأنه كالروح للإعراب. يذكر المؤلف هنا نسبته، نسبة هذا العلم نسبته كالروح للإعراب. فالإعراب بمثابة الجن والجسد، وروح هذا الإعراب هو البلاغة. فالكلام العربي مكون من جسم وروح، فجسمه هو النحو الإعرابي وروحه ولبه هو البلاغة. فإذا علم الإنسان النحو والإعراب وجهل البلاغة يكون الإنسان الذي عرف الجسد وغابت عن الروح، أو الإنسان الذي عرف القشور وغاب عن الروح. فالجمع بين معرفة اللب ومعرفة القشر وبين إدراك الروح وإدراك الجسد يقتضي من طالب العلم أن يكون على علم وبينة من هذا العلم الذي هو علم البلاغة. قال وهو لعلم النحو كالنبالي. ومن المسائل التي تعرض إليها في هذه الخطبة وهي من المسائل المهمة بيان نسبة هذا العلم